أنا المجروح، أنا المجروح وبسجني بعاني جروح السجن ما تفارق عيوني. أقول الآه والآه تشويني، أقول العين والعين حيراني. هذا القدر يا ناس، هذا القدر يا ناس، مو بيدي ولا بيدك. كل العيون الوطن، والله الوطن غالي. كل العيون الوطن، والله الوطن غالي. جريح يا اهل النقب مجريح، معصبين مكلفاشين ومجريح. مجريح يا اهل النقب مجريح، معصبين مكلفاشين ومجريح. خاب ست شهور خاب إداري معصبين كالفاشين ومجاريح.